للناس. فكما رعى النبي عليه الصلاة والسلام جانب البادية وجانب الركبان، رعى جانب الحاضرة، فحينما نهى الذين في الأسواق والحاضرة أن يتلقى الركبان، هذا فيه مصلحة للبادية، فيه مصلحة لمن يجلب يعني بضاعة إلى الأسواق في البلد. كذلك رعى عليه الصلاة والسلام مصلحة الحاضرة الذين في البلد، فنهى أن يبيع الحاضر للباد، يعني يبيع صاحب البلد لصاحب البادية حتى يبيع هذا بسعره، يقدم ويبيع بالسعر المناسب ويحاول أن يرجع إلى أهله فيساعد الناس، يساعد الناس ويعطيهم السعر المناسب الذي لا ضرر فيه. نعم. وكذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تصلية الإبل والغنم. تصلية هو أن يتركها يوما أو يومين بدون حلف، لا يحلبوها حتى يأتي يعني ضرعها فيه لبن فيراها المشتري يقول ما شاء الله هذه ذات لبن كثيف فيشتريها بمبلغ، وبعضهم يدخل في هذا والله أعلم أنه بعضهم يعطيها ملح حتى تنتفخ أو يعطيها أشياء، هذا من الغرض، هذا من التدريس. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن من اشترى هذه الغنم المصراة أو الإبل المصراة فحلبها وجدها ليس كذلك حليبها، لا يكون كذلك إلا عند التصرية، فإنه بهذا بالخيار، إن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر، هذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام بدل الحليب الذي احتلبه، وإن شاء أمضى البيع ولا حرج. هكذا بين النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحكم، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الشارفة نوع من أنواع البيوع التي كان يبتاعها الجاهلية، وهو يبيع حبل الحبلة. فسر العلماء على تفسيرين، وكلا التفسيرين لا يجوز البيع على هاتين الحالتين. التفسير الأول أن يقول أنا بعتك هذه السيارة مثلا إذا لقحت هذه الناقة ثم حملت ثم أنتجت، ثم حمل حمل الحمل ثم أنتج، هذا في غرض. متى هذا الذي في بطن الناقة أو في بطن الشاة متى يلد ثم متى يحمل وينتج؟ هذا شيء فيه جهالة، في غرض، وهذا لا يجوز. وقيل التفسير الثاني بأنه هو بيع حبل الحبلة، حبل الحبلة يعني هذه الناقة لقح مثلا هذا الذي في بطنها إذا ولدت نتجت هذا الذي في البطن ثم حمل هذا الحبل الذي في البطن ثم أنتج، فهو لك بكذا، نتاج النتاج، يبيعه نتاج النتاج، هذا فيه جهالة، قد يموت قد لا يعمل، قد يكون بسعر كبير قد يكون بسعر ردي، قد تنتج اثنان باثنين، قد تنتج بواحد، قد يكون ذكر قد يكون أنثى، فيه جهالة غرض. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الحبل الحبة، سواء كان بالمدة في الأجل لأن الأجل مجهول، وسواء كان هو بيع حبل الحبلة يعني النتاج النتاج، لأنه كذلك فيه جهالة وفيه غرض. نعم. قال ابن الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرات حتى يدعو صلاح صلاحها، نهى البائع والمشتري. ومثل هذا حديث وعن ابن الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرات حتى يدعو صلاحها، نهى البائع والمشتري. ومثل هذا حديث أنس، وهو الذي بعده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تسهم، قيل وما تسهم؟ قال حتى تحمر أو تصفر. قال أرأيت إذا منع الله الثمر بما يستحل أحدكم هذا أخيه؟ هذا كذلك من البيوع المنهي عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع ثمرة من النخيل والأعناب وغير ذلك، هذه الثمرة. وكذلك يأتي النهي عن بيع الحب حتى يشتد، لأن في بيع الثمرة قبل بدو الصلاح خطر وغرر، قد يصيبها عاهة، يصيبها مطر أو يصيبها شيء من الكوارث فتثبت، فيكون المسلم قد اشترى شيئا لا يصل إليه ولا يستفيد منه. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها. وكذلك الحبوب الحقول تأتي إن شاء الله تعالى. وفي الحديث الثاني النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأنها حتى تزهي، قيل وما تزهي؟ قال حتى تحمر أو تصفر. هذا يدل على أن العلامات التي تدل على الصلاح في الثمار أن يبدو الإحمرار والإصفرار. فإذا كانت ثمرة النخل و حصل الاحمرار بالرطب احمر او اصفر، فان هذا بدو الصلاح، جاز له ان يبيع هذه الثمره لا باس. وهذا من رحمه النبي عليه الصلاه والسلام ورحمه الله تعالى بعباده، حتى لا يقع المسلم في شيء يضره. ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام: ارايت اذا منع الله الثمره بما تستحل بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ لو أراد الله مثل هذه الثمرة أو لم تصلح أصابتها عاهة، لأن في الغالب إذا بدأ صلاحها فالغالب أنها لا يصيبها من العهاء الموجودة للثمار. كذلك قالوا بأن العنب لا يباع حتى يبدو صلاحه، وهو أن يحمر يحصل فيه يعني اللون المعروف في العنب، لا بدون صلاح كما بين النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. وعن ابن الله بن عباس رضي الله عنهما قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتلقى الرحبان وان يبيع حاضر حاضر حاضر الجبال. قال فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر حاضر الجبال؟ لا يكون له سمسار. قال: لا يكون له سمسار. كما تقدم النبي عليه الصلاه والسلام نهى أن تتلقى الرقبان، يعني أن يتلقى التجار ويشترون منها كما تقدم. فمن فعل ذلك فهو الخيار إذا وهبط السوق، إذا أراد أن يمضي بيعه أمضاه، وإذا أراد أن يفسخ فسخ. كذلك أن يبيع الحاضر للباب كما تقدم. قال ابن عباس بأن هذا لا يكون له سمسار، السمسار هو الدلال اللي يسمونه الدلال الآن، سمسار لا يكون له سمسار، فيأخذ يأتي واحد من البادية في أغنام أو إبل أو سمن أو أقف أو غير ذلك من الأموال التي يبيعونها على الناس، ويجعل له دلالا يبيع له، ها دلالا، لا هو يبيع بنفسه يترك يبيع بنفسه نعم حتى ينتبه الناس. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابلة والكائن الجديد فنمر عليه ان كان نخلا بدبع كثيرا وان كان كرما ان يبيعه بزبيب كيلا وان كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام لها ذلك كله. هذا من أنواع البيوع المنهي عنها التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام وهي المزابنة، وفسرها الراوي رحمه الله تعالى أن يبيع ثمرة حائطه إن كان نخلا بتمر، فلا يجوز أن يبيع النخل بالتمر، عنده ثمرة من النخل وحمرت وصفرت يعني جاز بيعها فلا يبيعها بتمر كيلا، لأن هذا الرطب يختلف إذا كان تمرا فيحصل فيه الربا، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تباع بالتمر كيلا إلا العراية، وتأتي إن شاء الله يستثنى العراية وهي النخلات التي يحتاجها الناس فهذا لا يجوز. كذلك العنب، وقال وإن كان كرما لا يجوز أن يبيع الثمرة على العنب، يقول هذه كم تقدر بهذا الصاع؟ قال بها 1000 صاع، إذن إذا صارت تمر أنا أعطيك 1000 صاع تمر أو أقل أو أكثر، لا يجوز هذا لأنه لا بد من المرض فيه، لا بد من المرض فيحصل فيه ربا الفضل كذلك، فلا يجوز تجويز المزابنة يعني. كذلك الحبوب إذا اشتدت إذا صلحت لا يبيعها بكيل الطعام كيلا، عنده بر مثلا في مزرعة ولم يحصدها فقال أنا أشتري هذا البر بكذا وكذا صاع من البر الموجود الطعام، هذا لا يجوز لأنه في غرر وفي جهالة، وهكذا هذه يقال لها المزابنة، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك كله لما فيه من الجهالة ولما فيه من المرض للبائع للمشتري. نعم والمشتري كذلك للبائع والمشتري. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم عن المخاطرة والمحاقرة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يصدقها وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا الأراية المحاقرة بيع الحنطة في سبلها بحنطة. وهذا كذلك من يعنى نهى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عن بيع المخاطرة. المخاطرة اختلف في معناها، والأقرب الله أعلم أن معناها المزارعة، والمزارعة هي أن يزارع الشخص شخصا آخر لأن يقول أعطيك على هذه المزرعة الربع أو ثلث، منهم من استدل بعدم جوازها وهذا خطأ، والصواب أن المخاطرة هي المزارعة نفسها لكنها بأشياء مجهولة، كأن يقول أنا أزارعك على هذه المزرعة تزرعها ولك ما ينبت على أطرافها أو ولك هذا الجزء أو هذا المكان لك، لأن فيه جهالة، لأنه قد ينبت هذا لا ينبت هذا، لكن المزارعة الجائزة هي أن يعطيه شيئا مشاعا الربع أو الثلث، يقول أنا زرعتك هذه الأرض تزرعها وما حصل فيها فلك الربع منه أو لك الثلث أو لك الخمس أو النصف على حسب ما يتراضيان عليه. أما كون يحدد أشياء معينة يعني، والمساقاة كذلك تدخل في هذا، كان يقول هذا النخل عليك أن تسقيه وهذا العنب، فإذا صلح فلك هذه الناحية وهذا المكان، هو أجرتك عليها ما يحصل فيه من ثمر لك، لا هذا فيه قد ينبت هذا ولا ينبت هذا، ولكن يقول كذلك لك الربع لك الثلث لك النصف على حسب ما يترضى عليه. الصواب ان هذا والله اعلم والاقرب في تفسير المقابره لانها المزارعه التي لا تشتمل او لا تكتمل فيها شروط، لان المزارعه الجاريه او الجائزه هي ان يزارع الشخص شخصا اخر على ان يزرع له الارض بشيء مشاع الربع او النصف او غير ذلك. اما الشيء المحدد او ما ينبت على اطراف المادينات او الجداول هذا فيه جهاله ولا يجوز هذا العمل. هذا بالنسبه للمخابره. والمحاقله بيع الحقل ماخوذ من الحقل، وهو بيع الحقل الذي فيه زرع قبل ان يبدو صلاح، فلا بد ان يبدو الصلاح، فاذا بدا الصلاح باعه الا اذا باعه على ان ياخذه علفا بشرط ان يحصده ويجزه فورا. بعتك هذا الحقل كله وفي هذه الحبوب لكنها لم يبدو صلاحها، بشرط أن تجزها فورا، هذا يجوز لأنه ما اشترى حبا وإنما اشترى علفا، هذا يجوز. أما كونه يبيع من أجل الحبوب هذا في جهاد. وعن المزابنة، المزابنة تقدمت وهو أن يبيع التمرة قبل أن يبدو صلاحها يبدو صلاحها بطعام، سواء كان يبيع الرطب قبل أن يبدو صلاحه يعني أو بعد أن يبدو صلاحه، هو أن يبيع الثمر بطعام كيلا. وهذا تقدم بأنه يكون في الثمر في الرطب يعني النخل، ويكون في العنب، ويكون كذلك في الحبوب إذا كانت بطعام. وعن بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها كذلك، الثمرة لا تباع حتى يبدو صلاحها كما تقدم، وصلاحها يتحمر أو تصفر كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العراية. يجوز بيع الثمر إذا بدا صلاحه بالدينار والدرهم، يجوز بيع الحقل إذا بدا صلاحه واشتد الحق بالدينار والدرهم، يجوز هذا البيع. أما بالطعام فلا، إلا العراية، والعراية هي النخلات التي يحتاجها الناس من النخل، فيجوز أن يخرصها الخارص. كم تساوي تمرة؟ إذا كانت تمرة ثم يشتريها بالتمر كيلا. وقالوا هذا في شروط، منهم من اشترط او شرطوا لهذه جواز بيع العراية وهي مستثناة من المزابنة، قال اشترطوا شروط، منها ان يكون صاحب المزرعة او يكون هذا المشتري بحاجة الى الرطب، بحاجة الى الرطب وليس عنده دراهم ولا دنانير، ما عنده دراهم ولا دنانير وبحاجة الى الرطب. وقالوا كذلك أن تخرص، يخرصها كم تساوي هذه النخلة أو خمس النخلات كم تساوي تمرة، إذا صار هذا الرطب تمرة كم يساوي، هذا يساوي 100 صاع تمرة يخرصه، إذن يأخذ 100 صاع. فقالوا هذا مستثنى لحاجة الإنسان، قد يعني يحتاج إلى الرطب ولا يكون عنده نقود، فأذن في هذه الأمور. وقالوا بأن لا تزيد على 5 أوسق، منهم من قال تكون 5 أوسق فأقل، يعني يكون محصورة ما يبيع شيء كثير. فالخلاصة أن العراية مستثنى من بيع المزابنة كما تقدم، بيع المزابنة هو بيع التمر أو بيع الحبوب الطعام كيلا، وهذا لا تحصل فيه يعني المساواة، فاستثني من ذلك العراية كما سمعتم. نعم. وعن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحرمان الكائن. وهذه من الامور المحرمه، ثمن الكلب لا يجوز بيع الكلب، لا المعلم ولا غير المعلم، لا كلب الصيد ولا غير كلب الصيد، لا الحراسة ولا لغيرها. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من اقتنى كلبا غير كلب ماشية أو زرع أو صيد فإنه ينقص من عمله كل يوم قراط، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. خلاصة أن بيع الكلب لا يجوز، ولو احتاج الناس إلى الصيد أو مثلا الحراسة، لأنه لا يقتل الكلب إلا لثلاث أمور: إما لحراسة المواشي، أو الصيد، فلا أو الزرع، هذه يجوز استخدام فيها. لكن كيف يحصل عليه؟ يحصل عليه إما بالتربية وإما بالهدية يبدأ إليه، أما الشراء فلا يشتري الكلب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب. ومهر البغي، مهر البغي ما تعطاه الزانية من المال، نسأل الله العافية. وحلوان الكاهن، هذا ما يعطاه الكاهن من النقود والمال يكون من المحرمات، لا يجوز للمسلم أن يعطي هذا الكاهن، ولا يجوز هذا المال، هذا البيع، لأنه من المحرمات التي حرمها النبي صلوات الله وسلامه علينا. وأبو عبد بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومكر البغي خبيث، وكسب الإحجام خبيث. هذه كذلك بين بأنها خبيثة. أما ثمن الكلب فهو خبيث خبثا لا شك فيه للتحريم، ومهر البغي خبيث كذلك خبثا محرما لا شك فيه، وكسب الحجام خبيث. اختلف العلماء في هذا، هل الحجام كسبه يعني حلال أم حرام؟ هل يأكل منه؟ منهم من قال بأنه خبيث، والخبيث لا يؤكل ولا يؤمر ولا، ومنهم من قال لا، المعنى الخبيث يعني مكروه كخبث البصل والثوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن البصل والثوم يعني خبيث، ونهى عن أكلهما لمن أراد أن يصلي مع جماعة المسلمين، فهذا من باب الكراهة، وأنه لا ينبغي للحجام أن يأخذ هذا المال لأنه خبيث لكسب. وقالوا بأن هذا يدل على جواز النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الحجام أجرا، ولا يمكن أن يعطي النبي عليه الصلاة والسلام شيئا محرما. والصواب بهذا أن كسب الحجام خبيث، يعني ينبغي ألا يجعل الإنسان الحجام له مهنة، لما فيها من الدناءة ولما فيها من هذه الأمور، ينبغي أن يجعل هذا العمل لله، إن يحسن شيئا يحجم لله تعالى، فلا يأخذ هذا الكسب، وإن أخذه فلا حرج، لكنه يعني من باب يعني التنزه عن هذه الأشياء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بأنه خبيث، كسب الحجام خبيث. اللهم صل وسلم عليه. نعم. هذا الذي يستدل به العلماء على أن كسب الحجاب ليس بحرام، لكنه من باب يعني الإنسان التنفير عن أخذ الأموال في الحجامة، وعن أن يجعلها الإنسان له كسبا يكسبه، هذا من باب التنفير عنه، تنفير عن الأخذ. أما الحجامة فهي مشروعة، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن يعني الشراء في ثلاث، ذكر منها أو شرط محجم، فالمقصود أن العلماء قالوا يعني جمعوا بين الأحاديث وقالوا بأن خبيث يعني مكروه، ما ينبغي للعبد أن يتخذ الحجامة له مهنة يأخذ الأموال من رجل الحجامة، بل ينبغي أن يتركها يجعلها لله تعالى ولا يأخذ هذا الكسب. نعم. وليس بحرام، لو كان حراما لم يدفعه النبي عليه الصلاة والسلام للحجام. نعم. باب العراية وغير ذلك. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب الهدية أن يبيعها في فرسها، ولمسلم في خرصها تمرا يأكل له خرطبا. هذا تبين تقدم في مجمل الأحاديث السابقة أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في العرية أن يبيعها بخرصها كما تقدم، يخرص هذه النخلة أو النخلات كم تساوي تمرة. أما قوله يبيع البيع العام، لا، العراية أو المزابنة لا يجوز بيع المزابنة، وإنما استثنت العراية لحاجة الناس للرطب، قد يحتاج بعض الناس إلى الرطب كما تقدم ليشترون ما عندهم نقود ليشترون بالتمر. أما الشراء بالنقود فلا حرج مطلقا، يعني يكون يشتري التمر بالنقود أو الدنانير أو يعني بضاعة أخرى كالإبل أو غير ذلك لا حرج. أما كون الكيل يشتري بالطعام لا، لا يجوز أن يكيل، لأنه بيختلف الوزن بيختلف الكيل، لا يجوز إلا بالعراية، والعراية هي نخلات تستغنى، ذكر العلم بأنها تكون خمسة أو ست فأقل يعني، وتكون بالخرص، ويكون الإنسان بحاجة إلى أكلها ولا يكون عنده نقود أو دنانير ودراهم يشتري بها. نعم، هذا أذن به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع الأراضي بخمسة أوسق أو دون خمسة أوسق، يعني هذا في الحد الأعلى خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق، يعني الإنسان فلو كان أخذ بالأقل حتى من بعد ما يريبك إلى ما لا يريبك شك الراوي، فلو قال جعلها أقل من خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، لسك ستون صاعا، فإذا كان ستون صاعا يضرب بخمسة بثلاثمائة صاع، فيقلل من ثلاثمائة صاع، يعني إذا كان هناك نخلات يقال بأن فيها خمسمائة وتسعين صاع خلاص، الآن أفضل الذي يظهرني والله أعلم حتى يعني يقع قال حدود خمسة أوسق، ما يوصلها ثلاثمائة من باب الاحتياط بشكل الراوي، فهذا من شروطها. والشرط الثاني كما سمعتم أن يكون بحاجة إلى الرطب، والشرط الثالث أن لا يكون عنده نقود يشتري بها، ما عنده نقود ولا دراهم يشتري بها. الشرط الرابع أن يكون يخلصها بالخرص، يعني كم تساوي تمرا إذا نضجت ثم يعطي الكيل بما حصل عليه الخرص. نعم. وعن أبي الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلة قد أخبرت فاستمرت عليه البائع إلا أن يشترط الموتى، ولمسلم فإن باع عبدا فما يكون للذي باع إلا أن يشترط الموتى. هذا كذلك فيه التحديد من النبي عليه الصلاة والسلام والبيان للناس ما ينفعه وما يزيل الخلاف بينهم، لأن الخلافات قد تحصل بين الناس في هذا البيع والشراء. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عليه الصلاة والسلام أو بين قال من باع نخلة قد أبرت، تأبير هو التلقيح كما يقولون، يعني لقح، يعني إنسان عنده مزرعة نخل فباعها، باع المزرعة كلها نخلها وأرضها باعها كلها، فمن يكون له الثمر؟ عنده مزرعة فيها ألف نخلة شكل، باع المزرعة كلها، من يكون له هذا الثمر؟ أو من تقول له هذا الثمر؟ النبي عليه الصلاة والسلام حكم فيها، حكم فيها، قال بين بأنها للمشتري بعد أن أبرت فيدخل للبايع الذي باعها لأنه أبطرها يعني لقحها. أما قبل التأبير يعني قبل التلقيح فهي المشتري، إلا أن يشترط المبتاع، أن يكون هناك شرط، يقول أنا بعتك هذه التمرة وأنا لم أبرها لم تلقح لكن التمرة لي ليست لك هي المشتري، فحينئذ هذا فصل من النبي عليه الصلاة والسلام للنزاعات بين الناس. قال من باع نخلا قد أبر فثمرتها للبيع لا شك خلاص أنت، إلا أن يشترط المبتاع، إذا اشترط المبتاع يعني هذا المبتاع يعني هو المشتري، لأن المبتاع قد يطلق على المشتري من الألفاظ المترادفة، لكن المتبادر عند الناس والمعروف عند الناس أن البائع هو الذي يعطي السلعة والمشتري هو الذي يأخذها بالثمن، لكن قد يطلق المشتري على هذا وعلى هذا. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا أمرتها عن البائع إلا أن يشترط المقطع أي المشتري، يعني قال أنا أبيعك هذه الثمرة وقد أبرها المشتري، فيقول البائع فيقول المشتري أنا لا أشتريها إلا إذا كانت الثمرة معه. هذا المسلمون على شروطهم. نعم. وكذلك العبد، العبد الذي له مال باع عبدا وله مال فيكون ماله معه، إلا أن يكون هناك شرط. قول عليه الصلاة والسلام هنا متاع عبدا فماله للذي باعه، يعني المال للبائع ليس للمشتري، إلا أن يشترط المتاع، يعني المشتري يقول أنا أشتري العبد وماله كله، فإن لم يحصل شرط وحصل الخلاف بعد البيع فالمال الذي مع المملوك يكون لسيد الأول. نعم. وهذا فيه أن الإنسان إذا باع ثمرة طعاما يعني فلا يبيع في مكانه حتى يقبضه حتى يعوز إلى رحاله. اشتريت طعاما في السوق مثلا أكياس حب أو أكياس يعني زبيب أو أكياس في مكان لا تبيع في مكان حتى تقبضها وتحوزها إلى مكانك، لمكان بيعك أو تنقلها إلى مكان آخر. وهذا ذكر العلماء بأن هذا يكون في كل شيء ينقل خاصة، لأن النهي ورد أن يمتاع أن يبيع التجار السلع في أماكنها حتى يحوزوها إلى رحالهم، وهذا فيه سد المفاسد، سد للضرائع والمفاسد بين الناس، لأنك إذا بعت شخصا في الغالب طعاما ثم باعه قبل أن تستوفي يعني تكيلة، اشتريت طعاما مثلا فبعته على شخص آخر، هذا يحصل فيه يعني بعض المنازعات بين المشتري وبين البائع. قد يقول أنا ما بعتك خلاص البيع أنا أبيعه، لكن إذا دفعت الثمن وحسن إليك وانتهيت ونقلته زال الإشكال. وكذلك السلع، السيارات، إذا اشترى سيارة من معرض من المعارض وأراد أن يبيعها لا يتركها في هذا المعرض، ينقلها إلى معرض آخر أو يخرجها إلى مكان آخر، لا يبيعها في مكانها، لأنه جاء النهي عن بيع السلع حتى ينقلها التجار إلى رحاله. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة على نفسه: إن أرسلنا الله ورسوله حرم بالحرم والبيت والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم البيت فإنها تطلع بها السمن وبالهنم يهجر ويستصبح بها الناس ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام. ثم قال صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، ان الله لما حرم عليهم شحومها جبلوها ثم باعوها فاتوا ثمنا جبلوها اي ذلك. هذا فيه كذلك بيع الاشياء المحرمه، لا يجوز الانسان ان يبيع ما حرم الله تعالى وحرم رسوله عليه الصلاه والسلام على الناس، لان هذا البيع اذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، فلا يبيع هذه الاشياء ولا غيرها من المحرمات. النبي عليه الصلاه والسلام بين بان الخمر قد حرمها النبي عليه الصلاه والسلام وحرمها الله ورسوله، والميت حرمها الله تعالى حرمها النبي عليه الصلاه والسلام، ميت لا تباع. قالوا الا جلدها، جلد الميتة فإنه إذا دبغ طهر، فإذا كان الجلد طاهرا استخدم في الشرب استخدم في غير ذلك فلا بأس ببيعه لأنه أصبح طاهرا. النبي عليه الصلاة والسلام بين بأن أيما يهاب دوغ فقد طهر كما قال عليه الصلاة والسلام. فالخلاصة أن بيع الميتة وبيع الخمر والخنزير والأصنام من المحرمات التي حرمها الله تعالى عن طريق نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال الصحابة يا رسول الله أريت شحوم الميتة فإنه يطلى بها الشهر، يريدون أن يستثني شحوم الميتة لأنها تطلى بها الشهر تدهن بها الشهر ويدهن بها تدهن بها الجنود كذلك عند الدبح ويستصبح بها الناس يعني يستضيئون بها إنارة بدل الكهرباء بدل يستضيئون بها بدل الغاز بدل يعني يجعلونها تنير لهم. فقال لا هو حرام. فاختلف العلماء في هذا الاستثناء لا هو حرام هل يعود إلى بيعها أو يعود إلى استخدامها. الخلاصة أن هذه الأشياء حرمها الله تعالى فلا يجوز بيعها، لا يجوز بيع هذه الأشياء، لا يجوز بيع الشحوم التي تطلى بها الشهر وكذلك استخدامها لأنها من المحرمات. وبين النبي عليه الصلاة والسلام حيلا اليهود بأن الله تعالى حرم عليهم الشحوم، شحوم الحيوانات، فحينما حرم عليهم الشحوم أذابوها ثم باعوها، يعني أذابوها حتى صارت يعني سائلة ثم باعوها. قالوا ما حرم الله علينا يعني هذا السمن وإنما حرم علينا الشحوم احتال. وهذه من عادات اليهود قبحهم الله أنهم يحتالون يعني بأشد الحيل على تحريم على تحليل ما حرم الله. فالمسلم لا يتشبه باليهود يحتال في الربا كمن يتعاملون الآن ببيع العينة والبيوع المحرمة يحتالون بها، كذلك البيوع في البنوك الآن إلا ما عصم الله يأتون يقولون عندنا سيارة سيارات نبيعك سيارة، وربما قالوا هذا يعني التورق المبارك المنزل المبارك وهي كلها حيل من أجل الربا. صحيح لو كان الإنسان يشتري أرضا منزلا وإذا ملك باع إلى أجل هذا لا بأس به على الصحيح، أو يشتري سيارة أو سيارات ويجعلها في معرض عنده، هذه السيارات عندنا تريد تشتريها إلى أجل لا بأس. أما كون يحول يقول روح معرض وروح كذا هذا من الحيل من حيل اليهود، ولا شك أن الإنسان عليه أن يتقي الله تعالى. ثم مع الأمر هذا أن الإنسان لا يجوز أن يتعامل مع البنك الذي يتعامل بالربا، فإذا كان بنك يتعامل بالربا ويقول عندنا يعني بيع وشراء لا تتعامل معه حتى يتوب إلى الله تعالى وحتى يترك هذه المعاملة المحرمة. خلاصة أن الحيل هي من أعمال اليهود قبحهم الله تعالى، فلا يجوز للمسلم أن يعني يحتال على ما حرم الله ويجعله حلالا، لأن الله تبارك وتعالى هو أعلم بما شرع سبحانه وتعالى. ولعلنا نكتفي إن شاء الله بهذا القدر من التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سم السلم نوع من أنواع البيوع الجائزة التي أذن فيها الشارع، وهو من المباحات في البيوع التي شرعها الله تعالى لعباده، وهو في الحقيقة اشتراء سلعة في الذمة بثمن معجل، وفيه من توسعة المسلمين وفضل الله تعالى والاستغناء عن الربا، لأن الإنسان إذا استخدم هذا البيع أغناه عن التعامل بالربا. مثال ذلك لو اشترى سيارة قال أنا أبيعك سيارة لونها كذا، موديل كذا، قوة كذا، بالتحديد والوصف في زمن كذا، فلا بد من الأوصاف التي تزيل المنازعات بين الناس، ثم يأخذ الثمن معجلا وتبقى السلعة في ذمة البائع إلى أجل. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما قدم المدينة وجدهم يسلفون، الحقيقة يسلفون السلم هو السلم في الثمر السنة والسنتين والثلاث، يعني يبيعون التمر بمبلغ عاجل، والثمر مؤجل بعد سنة بعد سنة نبيع 20 صاعا من بر المدينة مثلا من السمر أو من النوع المعين، ويبين أوصافه في الوقت المعين بألف درهم أو دينار أو على حسب الاتفاق، ثم ينقض الثمن في المجلس ويبقى المثمن هو السلم في الذمة، يسلمه صاحبه في الوقت المعين. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما وجدهم على هذه الحالة قال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، لابد من الأوصاف، لابد أن يكون الكيل معلوما والوزن معلوما إذا كان يوزن معلوما والأجل معلوما، يعني وقت القضاء واستيفاء الحقوق، وهذا فيه إزالة للنزاع بين الناس، وفيه من الفوائد كما تقدم أن الإنسان يستغني عن الربا. لو استخدمه الناس الآن بدل ما يعملون المعاهدة يعني الآن التي يقعون فيها في البنوك لأغناهم الله تعالى بهذا السلف عن غيره، فإنه يذهب إلى البنك ويشتري من السيارة والبنك لا يملكها بالغالب ويحوله على شخص آخر، وربما أخذ على عهود ومواثيق وكتابة قبل أن يشتري السيارة ثم يشتريها ثم يبيعها، وقع في محاديثه. منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبع ما ليس عندك، فهو لو اشترى من أخيه أو اشترى من مؤسسة معينة سيارة إلى أجل بأوصافها وضوابطها ومديرها إلى وقت معلق ومعلوم بثمن عاجل كان أسلم، فلا شك أن هذا فيه مخرج من الربا والوقوع ما حرم الله تعالى، وفيه توسيع على المسلمين، توسيع على البائع الذي يبيع شيء في الذمة بأنه يحصل على قيمة في الغالب أكثر، وتوسيع على المشتري الآن بأنه يستفيد من المبلغ عاجلا. والله تعالى ما يشرع شيئا إلا وفيه خير ونفع للإسلام وللناس. نعم. فأشرب لبيت أن أشهد رضي الله عنها قالت جاءت إلى الإنسان التفريرة فقالت كذبت أني ألا تشهد تسعي أو تسعي عراق في كل عام قضية فأعينني فقلت إنها فأعينني فقلت إنها من أحب أهلي أن أعدها لهم ويقول ولا أخذ لي فأنت فلا أسرعه إلى أهلها فقالت لهم فأبوا علي أن جاءت بجدي ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني عرفت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون له ولا فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذي أنا واشتري لي له ولا فإن الولاء من آدم فعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما كان الرجال يشترطون شروط ليس في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان من الشرط قضاء الله أحق وشرط الله أولى إن الولاء من أعظم. هذا الباب في الشروط البيع، فإن الشروط التي يشترطها المسلمون المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، فالمسلمون على شروطهم. وهذا الحديث فيه فوائد، منها جواز بيع المملوك المكاتبة، يبيعه المالك على نفسه سواء كان على سنوات كثيرة أو قليلة مؤجلة. يقول قد أذنت لك أن تذهب وتشتري وتبيع وتعطيني كذا وكذا من المبلغ مكاتبة، وبعد ذلك تكون حرا. هذا فيه توسعة وفيه إعتاق الحرية إذا أتى بهذا المال ورغب سبحانه وتعالى في الإعتاق، ولا شك أن هذا من سماحة الإسلام. وفيه من الفوائد طلب الإعانة على الأمور التي لا يستطيعها الإنسان، فإن هذه بريرة رضي الله عنها قالت لعائشة أعينيني على المكاتبة. وفيه من الفوائد الاستفتاء، فإن عائشة رضي الله عنها استفتت النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر وبينت لها الأمر، فقال بين النبي عليه الصلاة والسلام قال اشتريها واشترطي أن الولاء له. وفيه من الفوائد كذلك جواز بيع التقسيط أقساط، لا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر هذه الحادثة، أهل بريرة باعوها بأقساط على أعوام، فهذا يدل على بيع الأقساط لا بأس به. وفيه كذلك من الفوائد أن الولاء لمن أعتق، الولاء هو لحمة كلحمة النسب، يعني كالأخوة والولوة والعمومة لمن أعتق، يعني الذي يعتق لله تعالى، الولاء لمن أعتق. فإذا اشتريت مملوكا واعتقت أنت فولاؤه لك، تصبح أنت مولاه، بحيث لو مات تركه إذا لم يكن له ورثة عصره. هذا الولاء لمن أعتق، أما الذي يبيع فلا ولاء له لأنه باع. الذي يكون الولاء له هو من أعتق، فعائشة رضي الله عنها اشترتها وأعتقتها، فالولاء لعائشة رضي الله عنها. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما سألت عائشة قال خذيها واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق. فسألت عائشة رضي الله عنها ثم قام النبي عليه الصلاة والسلام وخطب الناس. وهذا فيه من الفوائد أن العالم وعلم الناس الخير يعلم الناس عند الحوادث وعند وقوع بعض الأشياء التي يجهلها الناس على وجه العموم، ولا يخص يقول أنتم يا فلان فعلتم كذا، يقول ما بال رجال يفعلون كذا، ما بال أقوام يفعلون كذا. هذا يدل على حكمة النبي صلوات الله وسلامه عليه. فقال ما بال رجال يشترون يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى، يعني ليست في كتاب الله المعنى ليست في شرع الله تعالى، ليست في حكم الله، وليس المقصود ليس في القرآن، أي ليست في حكم الله تعالى سواء كان في السنة أو في الكتاب. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، يعني ما كان من شرط ليس في شرع الله تعالى، لا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا في يعني كتاب الله، أي لا في حكم الله، فهو باطل. وإن كان 100 شرط بل وإن كان أكثر، لأن 100 شرط من باب المبالغة من باب التنبيه، وإلا ولو كان 1000 شرط ليست في كتاب الله تعالى هو باطل إن لم يكن في كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام قضاء الله أحق وشرط الله أودق، وإنما الولاء لمن أعتق. هذا الحديث ذكر العلماء فيه من الفوائد الكثير أكثر من 100 فائدة في هذا الحديث التي تستنبط منه، والنبي عليه الصلاة والسلام جمع في هذه الأمور. والخلاصة أن الباب فيه أن الولاء لمن أعتق، والولاء لحمة كلحمة النسب كالأخوة أو الأبوة، ولكن الولاء لمن أعتق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. إذا كان المولى له عصبة يرسل ولي يرسل لا العصبة أو العصبة قبل إلى كان. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان يجلس على جبل. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان يجلس على جبل الكلب فأعين فأراد أن يسبيه فقال ما في قلب النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار خيرا لم يستجب له قط، ثم قال بعينه بعينه الكوفية وقلت لا ثم ران تحليل فبعته بالكوية واستثنيت حملان ويا أهلي فلما ذهبت رجعت من جبل فلقدني زمن ثم رجعت فأرسل في أثري فقال أتراني أتراني ما تسلك ما تأخذ أتراني ما كسرك. نعم. أتراني ما كسرك لآخذ جملك خبزا لآخذ جملك. نعم. هذا فيه من الفوائد تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يخاطب أصحابه ويعينهم عليه الصلاة والسلام ويسأل عن أحوالهم. فإن جابر رضي الله عنه كان على بعير قد أعي، يعني قد تعب لا يستطيع أن يمشي من التعب، فراد أن يسيبه يتركه لا يستخدمه. فلحق النبي عليه الصلاة والسلام به فدعا له إلى هذا الجبل وضربه. نعم. يعني الجبل ضرب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه من الفائدة ذلك معجزة عظيمة للنبي عليه الصلاة والسلام، وأنه رسول الله حقا. جمل قد أعيا تعب ولا يستطيع، حتى أراد صاحبه أن يسيب ويتركه، ومع ذلك جاء النبي عليه الصلاة والسلام ودعا له وضربه عصا فصار من أنشط الإبل. هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام رسول الله حقا، وهذا يدل على أن هذا من المعجزات العظيمة التي تدل على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد أن صار هذا الجمل نشيطا صار سيرا لم يسر مثله قط، قال النبي عليه الصلاة والسلام بعني بأوقية، يعني أنا بشتري منك بأوقية، الأوقية هي 40 درهما كما تقدم. فقال جابر لا، هذا في من الفوائد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبيع ويشتري عليه الصلاة والسلام، لكن كان شراؤه أكثر من بيعه عليه الصلاة والسلام، لأنه أراد أن يشتري الجمل. وفي من الفوائد أن الصحابة رضي الله عنهم يبيعون النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن بالبيع والشراء الأمر سهل مبني على التيسير. وفيه من الفوائد كذلك أن البائع يجوز له أن يشترط شرطا واحدا في البيع، فإنه باع النبي عليه الصلاة والسلام بوقية، ولكنه اشترط حملانه إلى المدينة، يقول يريد أن أحمل عليه ما معي وأركب عليه إلى المدينة، فاشترط. فلا بأس أن يشترط الإنسان شرطا واحدا في البيع، كان يشتري يبيع بيتا اشترط أن أسكن سنة أو 6 أشهر، أو بيع سيارة يقول أشترط أن أسافر عليها ثم أرجع، لا بأس بالشرط في البيت. فجابر رضي الله عنه اشترط حملانه إلى المدينة، فأنفذ النبي عليه الصلاة والسلام له. وحينما جاء إلى المدينة جاء بالجبل وسلمه النبي عليه الصلاة والسلام فنقله الثمن. وحينما أدبر جابر رضي الله عنه نادى وقال أتراني ما كستك، يعني كسرت في جمل، خذ الجمل والثمن. الله أكبر، هذا من الأخلاق العظيمة في فوائد الأخلاق العظيمة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل بها مع الناس، فإنه اشترى الجمل ثم أعطاه صاحبه إلى المدينة، ثم حينما وصل إلى المدينة جاء بالجمل وأعطاه الثمن، ثم بعد أن أعطاه الثمن قال أعطاه الجمل مع الثمن. هذا يدل على حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام. لو إنسان من الناس باعك سيارة من أحسن السيارات بمبلغ عظيم، ثم بعد ذلك يقول تراني نقصتك في البيع وأخذت عليك نقود كثيرة، تدري خذ السيارة والثمن كلها لك. الله أعلم، هذا يدل على حسن الخلق وعلى الكرم النبي عليه الصلاة والسلام، أكرم الناس وأشجع الناس وأحسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام، فأعطى الجمل والثمن. اختلف العلماء في اشتراط في البيع، منهم من قال لا يجوز، وهذا الحديث يرد عليه، ومنهم من قال يجوز الشرط الواحد، أما الشرطين لا تجوز. كان يقول اشترط عليك أن تفصل لي ثوبا وتخيطه وتصبغه، شروط كثيرة. أو يقول اشتري منك حطبا على أن تكسره وتحمله وتذهب به إلى كذا. قالوا هذه الشروط كما ذكر بعض العلماء لا تجوز في أكثر من شرطين، أما الشرط الواحد يجوز. يقول اشتري منك هذه السيارة على أن تحملها بعد الشراء إلى أن توصلها إلى البلد الفلاني، شرط واحد. وهذا يعني الموافق لهذا الحديث. ومن أهل العلم من قال أن الشروط جائزة للبيع، إلا شرطا أحل حلالا أحل حراما أو حرم حلالا. فعلى كل حال الأحوط المسلم أن يقتصر على هذا الحديث في الشرط الواحد للبيع، أما أكثر من شرط فيرى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يجوز أكثر من شرط إذا كان هذا الشرط في مصلحة ولا يضر. وهذا ما يحضرني في هذا الحديث. نعم. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يبيع حرثه بالناس ولكن لا تجوز، ولا يبيع الرجل على بيع اخيه، ولا يجوز على نصف يعين، ولا تسال المرأة ولا تغطيها لتلقيها الأسباب بنائها. تسقى عند الثياب تسقى. وهذا الحديث فيه من الفوائد أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبيع حاضر الباب كما تقدم، الحاضر لا يبيع الباب لمصلحة الحاضرين حتى يستفيدوا من البيع الذي يبيع عباده. وكذلك نهى عن النجش كما تقدم، وهو الزيادة في السلعة وهو لا يزيد ولا يريد شراءها. وكذلك نهى الرجل أن يبيع على بيع أخيه كما تقدم، يعني يقول بيع سيارة بمئة ألف مثلا ويقول جار صاحب المرة الثاني يقول أنا أبيعك مثلها بأقل 90. وكذلك البيع على البيع، الشراء على الشراء، كان يشتري سيارة مثلا بهذا المبلغ 100 ألف، ثم يقول آخر للبائع يقول لا عندي لك أعطيك فيها 110، بعد أن يعني يستقر البيع. هذا كما تقدم إن هذا لا يجوز ولا يخطب على خطبة أخيه. إذا خطب إنسان امرأة من أهلها فإنه لا يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة أخيه إذا كان يعلم، إن هذا محرم كالبيع على البيع والشراء على الشراء، حتى يترك أو يطرده. كذلك نهى المرأة أن تسأل طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، يعني إذا أراد رجل أن يخطب امرأة قالت اشترط عليك أن تطلق زوجتك السابقة وتتزوجه، هذا نهي من النبي عليه الصلاة والسلام ولا يجوز. وفي تشبيه ما للمرأة الأولى من الراحة ومن الخير كأن في إناء تريد أن تكفأ هذا الإناء وتسبب لها الطلاق، فلا يجوز للمسلمة أن تعمل هذا العمل. هذه من الأمور التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها وهي تقتضي التحريم. نعم. هذا فيه الربا، والربا هو الزيادة، الربا في اللغة هو الزيادة، شرعا فيه هو الزيادة في شيء مخصوص. من الأمور التي يجري فيها الربا، وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبين ذلك، يقول الذهب بالذهب ربا إلا هراء وحاء، يعني بيع الذهب بالذهب ربا إلا بشرطين، الشرط الأول أن يكون يدا بها وها يعني من المناول، يعني خذ وأعط، والشرط الثاني أن يكون مثلا بمثل سواء بسواء، 100 غرام من الذهب يجوز أن تبيع 100 غرام من الذهب لكن يدا بيد في مجلس العمل بدون دين، هكذا هذا الذي يدل عليه الحديث. والفضة بالفضة ربا إلها، وكذلك الفضة بالفضة لا بد أن يكون وزن بوزن شرط، والشرط الثاني يكون يدا بيد يعني في مجلس واحد قبل التفرق، والبر بالبر كذلك إلها، والتمر بالتمر والشعير بالشعير كذلك الملح بالملح. والخلاصة أن هذه الأنواع لا يجوز التفاضل في بيعها إذا بيعت بجنسها، أما إذا اختلفت الأجناس بحيث باع فضة بذهب أو شعير ببر أو تمر بملح. اختلفت الأجناس، فإن في هذا الاختلاف يجوز التفاضل الزيادة، يجوز أن تشتري مثلا 20 صاع بر بخمسة آصع تمر، لكن بشرط أن يكون يدا بيد، ما فيه. فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أما إذا كان البيع بالدنانير فلا بأس الدين، اشترى 20 صاعا ب100 دينار أو ب100 درهم مؤجلة لا بأس، لأن هذا ثمنية. أما إذا كان الأصناف نفسها في هذه الأجناس اختلفت الأجناس من هذه الأنواع فإنها لا يجوز الدين فيها، وإنما يكون يدا بيد. أما إذا كان الجنس واحد ففي شرطان، المماثلة سواء بسواء ويدا بيد، هذه في الأمور. وقالوا بأن العلة بالذهب والفضة الثمنية والوزن، وقالوا بأن العلة يعني الحكمة في الربا في هذه الأمور الستة، البر والشعير والملح والتمر، قالوا بأن هذا طعم مع الكيل أو الوزن، فإذا اجتمع الطعم والكيل أو الكيل أو الوزن هذا يكون يجري به الربا. مثال ذلك، أراد أن يبيع 20 صاعا من تمر ب20 صاعا ب50 صاعا من بر، يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ بشرط ولا شرطين؟ ما هو؟ يدا بيد. أراد أن يبيع 1000 صاع تمر سكري ب100 صاع تمر برفي، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. لماذا؟ كم يشترط في شرط؟ شرطين. ما هم؟ اليد بيد وان يكون مثل بمثل. ها؟ واراد ان يبيع 1000 صاع تمر ب2000 ريال سعودي او 2000 دينار او 2000 درهم الى اجل بيت، يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ يجوز لان هذا ثمنيه من باب الثمنيه. طيب اراد ان يشتري فضه بذهب، يشتري له فضه بذهب، والذهب يكون مؤجل يجيبها بكره ان شاء الله، الذهب يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ يدا بيد. اراد ان يشتري ذهب بذهب 20 غرام ذهب ب21 غرام ذهب يدا بيد، يجوز؟ لماذا؟ اختلف. ها؟ بالعكس، اراد ان يشتري مثلا فضه وزن، يعني بالوزن بذهب يدا بيد، ولكن الذهب اكثر، يجوز ولا ما يجوز؟ يد بيد. كيف يبيع ذهب بفضة والذهب أكثر وزنا من الفضة وهو يد لا يجوز؟ يبيع ما دليلك؟ يشتري ذهب بفضة أو فضة بذهب، اختلف الجنس. إذا يجوز الزيادة لكن يد بيد. ها؟ الزيادة على أي أحوال، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يد بيد ليس كذلك؟ لا بد من التبريد. نعم. يكون الوزن وزن تبيع ذهب بذهب وزن بوزن. يعني قصدي الفرقين يعني واحد هو أغلى من الثاني. حال أغلى من الثاني لكن الوزن إيش الوزن؟ بالوزن. يعني 10 غرام من الذهب 21 مثلا بعشرة غرام من الذهب 18 نفس الوزن ما يتغير. لا تحفظ مع الذهب. الذهب بالذهب هاء وحاء. مثل بمثل. نعم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الانسان بالله الا من هذا الحديث رد على من قال عيار 21 ولا عيار محمد الذهب بالذهب مثل بمثل سواء بشرط يدا بيد. نعم. يعني الوزن مثلاً الوزن. نعم. ليس في الجلد ولا القدم ولا لا الوزن. نعم. ولا تشيك مكافأة حياته. يعني لا تزيد بعضها على بعض. ما في زيادة ذنب بالتأكيد. مثلاً بسواء بسواء مثلاً مثل لا تفضل هذا على هذا. نعم. ولا تزيد ورقة بالورقة يعني الفضة بالفضة. نعم. ولا تشركوا منها ضريبا بنجد. يعني ما يباع ديت لابد يكون يد الديت. هذا يدل على قوله ولا ان لم مثل مثل يدل على التساوي. قوله ولا تشركوا بعض ولا بعض ولا تبيعوا منها ضريبا بنجد يعني ما في ديت يعني يد الديت. نعم. ومن امرئ الله يدل على سواء ما لا يدل على ما تقدم. نعم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم بتسليم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اي هذا؟ فقال بها كان عندنا ذكر رجيم. كان عندنا ما هو مكتوب عندي ولا انت؟ ها؟ كل واحد انا ماشي. أن يشتري التمر الجيد بالتمر الردي وبينهما فرق لا بد أن يكون مثلا بمثل. فإذا احتاج إلى التمر الجيد وليس عنده إلا تمر ردي يبيع التمر الردي ثم يستلم ثمنه ثم يشتري الثمن من التمر الجيد كما أرشده النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا هي نعم حتى لو من نفس الشخص اللي بيشتري. نعم. حتى لو كان من نفس الشخص اللي بيشتري. لا ليس من شرط يكون من نفس الشخص. المهم انه يبيع التمر الردي ثم يقبض ثمنه. فاذا قبض ثمنه يشتري من هذا الشخص او من غيره. ما دام انه قبض الثمن ما تكون هناك مواطاه عليه ولازم تشتري مني. لا يبيع التمر الردي او يبيع البر الردي ثم اذا قبض الثمن يشتري به ما اراد من يعني التمر أو من غيره. نعم. طيب شخص الله عليك، لو واخر صاحب التمر الجيد أنا يأخذ مقابله من التمر الرديء، هذا مشكلة؟ يعني مثلا مع التمر الرديء والرجل هذا مع التمر جيد. لا بأس لا بأس. وزن الفويتس نعم. يعني عندك تمر سكر وعندك حشر ميت تمام ها، يقول خلاص أعطيك قطع السكر بهذا وزن الفويتس، تعطيني وزن ولا كيف ها؟ ماذا مرض مثل يبغى يعطيه من ثم يريد السكر ثم يريد الشيء اللي فيه سكر مثلا. الخلاصة أنه لازم يكون وزن وزن ها؟ إذا وافق لا بس. نعم. لكن في الغالب ما نعم. لا ما مادام أصبحت الثمانية أنا. نعم. صلى الله عليه وسلم الصرف الآن صرف المبلغ نقدا، يجوز يا شيخ ان يصرف مثلا 100 ريال عند صاحب البقاله واقول له هذه 100 ريال ويعطيني مثلا 90 عند ريال واحد واقول له مسموح فيه هذا انا مطيب هذا؟ لا طيب هذا لا تسمع مره، روح السيف هذا الحد يا شيخ ها؟ الحد مثلا على الريال هذا ما بدي له هذا في رفع حتى ولا بسالفه. طيب لو بكره قال لي ولا على هذا نفسك لازم يد لازم يد لو راك مثل على الصحيح مثل الذهب يعني في واحد هذا قال الصرف يعني مثلا جيت إلى شخص عندك 100 ريال سعودي قلت صرف 50 صرف ما قال ما عندي إلا 40 خلت 60 عندك لغد أو بعد ساعة أجيب تعطيني ما يجي هذا ربا صرف لابد يدا يد نعم نعم. وكان يجيبها قال لأبي الصلاة عن أبي وزيد بن عمر رضي الله عنهما عن الإسلام وكل واحد منهما يقول هذا غير مني وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السهم لولده نهى عن بيع السهم لولده. وهذا هكذا يعني هذا يدل على الصرف الذي سألت عنه، صرف يعني النقود وصرف الذهب وصرف الفضة لابد أن يكون يدا بيد، لابد أن يكون يدا بيد. فعندك يعني تريد أن تصرف ريالات سعودية تحولها إلى ريالات إلى جنيهات مصرية أو دولارات لابد أن يكون يدا بيد صرف، ما تعطيه مثلا تقول خذ هذه الألف ريال السعودي أعطني فيها جنيهات مصرية بعد ساعة تبحث عنها وتعطيني بعد ساعة، أو مثلا تعطيه ويبقى منه شيء يقول أعطيك الباقي، لابد يدا بيد. نعم. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إن الغرام بالذهب وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب بشيء أعد وعن ابي بكر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضه بالفضه والذهب بالذهب الا الدوام بالدوام وامرنا ان نشتري الفضه بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضه كيف شئنا. قال فسالته رجل فقال يدا بيد فقال لا بد من. هذا يدل على التفاضل بين الذهب والفضه بين الذهب والفضه، قوله والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمر أن نشتري بالفضة الفضة الذهب بالذهب كيف شئنا، يعني على كيف شئنا تشتري فضة بذهب على أي وجه شئت، ممكن يكون الذهب أكثر أو الفضة أكثر لكن بشرط أن يكون يدا بيد لأن الجنس اختلف، الجنس اختلف فحينئذ لابد أن يكون يدا بيد لقول كيف شئنا. وهذا يدل كذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمهم صلوات الله وسلامه عليه وأنه لا بد أن يكون الصرف يدا بيد. نعم. هذا الرهن فيه توفيق للحقوق حقوق الناس وحفظ لحقوقهم، ولهذا والله أعلم شرع الله تعالى توسعة على الناس وحفظا لحقوقهم فهو يحفظ حق الإنسان له ولا يفوت الحقوق، لأن بعض الناس ربما يأخذ الأموال ويتلفها، فإذا أتلفها فيضمن الإنسان حقه. والرهن في الحقيقة هو بفتح الرهن، وهو في الحقيقة من الأمور التي شرع الله تعالى جعل مال توثيقة بدين يستوفي منه أو من ثمنه. مثال ذلك، أقرضت شخصا 1000 ريال، تريد أن تقرض 1000 ريال، ما عندك نقود ولكن عندك سلعة قيمتها مثل هذا أو أكثر، تقول أعطني هذه السلعة تبقى عندي رهنا، أو أعطيتها مثلا 20,000 ريال مثلا وقلت سيارة من عندك سيارات، أعطني هذه السيارة تبقى عندي مفتاح، تبقى بالحوش داخلهم حتى تقضيني هذا المبلغ. فإن قضاك هذا المبلغ فيهون، وإن لم يقضك هذا المبلغ تذهب للقاضي ويطالبه بالسداد، فإن لم يسدد تبع السيارة على حسب رأي ولي الأمر، ما هو أنت اللي تبيعها، لا يبيع ولي الأمر القاضي، ثم يقضيك ثمنه مالك ويعطي الباقي لصاحب الرهن. هذا في حفظ للحقوق قد جاء في كتاب الله تعالى، وإن كنتم على سفر وعلى سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا. وجاء في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وأنه عليه الصلاة والسلام تعامل بالرهن، فقد مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونا في 20 صاعا من شعير عليه الصلاة والسلام. هذا رهن لا بأس به لإيثاق توثيق الحقوق. نعم أحسن الله إليك، مثل الإيجار مثل التمليك الآن مثل كذا الإيجار مثل التمليك، مثل الرهن بحيث أنهم يحددون السيارة باسمه كذا. لا، العلماء أصدروا فتوى، هي العلماء أصدروا فتوى بأن هذا لا يجوز، لأن فيه تعدي على حقوق الناس به في هذه السيارة، أخذ المال مثلا أعطاه ينتهي بالتمليك ما قضى، نسدد 10,000 السيارة 50,000 ولم يسدد الباقي، فإن في هذه الحقيقة يأخذ السيارة وتذهب هذه النقود، أو سدد المبلغ لم يبقى إلا 1000 ريال مثلا، ما دفع الأجار، إذن ترجع السيارة على حسب شروطه. الخلاصة أن العلماء أصدروا فتوى بأن الأجار المنتهي بالتمليك التأجير المنتهي بالتمليك لا يجوز لما فيه من الضرر على. نعم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال باب الرهن. أنا عايش في الرهن. نعم. نعم. الخلاصة أن هذا يدل على كما تقدم عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع اليهود ويتعامل مع أهل الكتاب، وفيه من الفوائد أن التعامل مع أهل الكتاب من اليهود والنصارى لا يكون ذلك من باب المحبة لهم ومن باب الميل لهم، لا، يتعامل معهم إذا كانوا معاهدين، ولا يكون في ذلك محبة لهم، ولا يكون في ذلك يعني ولاء لهم، وإنما شرع النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام اشترى من يهودي كما في هذا الطعام ورهنه درعا من حديد، أشترى الطعام ورهن الدرع، هذا من قلة أدب اليهود للأسف مع النبي عليه الصلاة والسلام، يخافون من النبي، يأخذون الرهن من النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام مع ذلك تعامل معهم مع الرهن. في هذا الحديث الآخر ماتوا درع مرهونة في 30 صاعا من شعير عليه الصلاة والسلام. وبه من الفوائد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغني عن الناس، يشتري ولا يسأل أحد من الصحابة، لو سأل أحدا لأعطوا أموالهم وما يملكون رضي الله عنه، ولكن عليه الصلاة والسلام كان يستغني ويستعفف عليه الصلاة والسلام ألا ينظر إلى هذه الأمور، لأن الله تعالى بعده عليه الصلاة والسلام في الرسالة، بعده نبيا رسولا، ولا نبعده جافيا للأموال ولا كانزا للأموال، صلوات الله وسلامه عليه. لعلنا نقف على باب الحوادث، لأن لما راجع الدرس نقف على باب الحوادث إن شاء الله يوم الأربعاء إن شاء الله، نبدأ ونعوضكم إن شاء الله على هذا الدرس إن شاء الله. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق. غدا إن شاء الله أنا كما قلت ما في درس بكرة إن شاء الله، الأربعاء في درس إن شاء الله. بارك الله فيكم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد، هذا الحديث في الحوالة وهي مأخوذة من التحول وهو الانتقال، واصطلاحا نقل دين من ذمة إلى ذمة، كان يكون عليه دين لشخص من الناس و أنت تطلب شخصا آخر دينا فأحلته عليه، فإذا رضي بالإحالة فإن هذا وكان المحال عليه غنيا وجب على المحال أن يتبع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، مطر الغني غل، مطره تأخيره للقضاء، تأخيره لتسديد الدين غل، والظلم ظلمات يوم القيامة، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. والنبي عليه الصلاة والسلام بين بأن تأخير الديون وعدم تسديدها هذا من الظلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث الحوالة كما سمعتم، والإنسان إذا أحال أخاه الذي يطلبه نقودا أو يطلبه دينا إلى شخص آخر مليء وجب على هذا المحال أن يتبع باب التيسير والتسهيل. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن ترك ما له بعلمه عند رجل أو إنسان فالأحسن فهو أحق به من غيره. كذلك من أدرك ماله عند شخص بعينه يعني بصفته قد أفلس فهو أحق به. مثال ذلك إنسان أعطى سيارة لشخص من الناس بيعا إلى أجل، وقال أنا أبيعك هذه السيارة لمدة سنة تقديرية، فأصاب هذا الرجل إفلاس، أصبح فقيرا لا يستطيع أن يقضي، وجاء الغرماء كلهم يطالبون بديون بأموالهم، فأنت وجدت سيارتك على صفتها لم يتغير منها شيء، أي في هذه الحالة تأخذ السيارة لك لأنها سيارتك، لكن شرط العلماء أنك لم تأخذ من القيمة شيئا، يشترط أنك لم تأخذ من القيمة شيئا، والشرط الثاني أن العين هذه لم يتغير من أوصافها شيء. مثال ذلك بعث جملا، وحينما بعت هذا الجمل أو بعت ناقة أو شاة تبقيت عند هذا الرجل حتى نتجت فأصبحت أربعا أو خمسا، تغيرت الصفة تغيرت القيمة. إذا لم تكن مشارك لغرض يكون مشارك يعمل محاصة بين الغرماء، يعني توزع الأموال بين الغرماء. أما إذا وجدت مالك لم يتغير مصرة شيء عند هذا الفقير وأنت لم تأخذ من القيمة شيء، فأنت حق بمالك كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: جعل في لفظ الصبر تزيد من الله عليه وسلم بشبعة في كل مال لا تزيد شمس، فإذا وقعت الشمس وصرفت الظروف فلا حكمة. الشبعة مأخوذة من الضم، ضم الشيء إلى الشيء، وهو مد الفرق. وشرعا هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه بثمنه ممن انتقلت إليه بعوض. مثال ذلك: لو كان لك شريك في عقار ثم قام هذا الشريك شريك بالنصف فباع النصف الذي يملكه أو باع الربع الذي يملكه على شخص آخر بقيمة كذا وكذا من النفوس، فإنك في هذه الحالة لك الحق أن تشفع شفعة، أن تأخذ هذه الشفعة لك بنفس القيمة لما يحصل لك من الضرر، لأنه يحصل الإنسان ضرر بهذا. ولهذا جاء ذلك من سماحة الإسلام ومن فضل الله تعالى على عباده أنه لم يدخل الضرر على أحد من الناس. بيت مشترك بينك وبين شخص نصفه أو ربعه لك مثلا، فباعه على شخص آخر، باع نصيبه الذي لك في هذا البيت، فإن لك الحق في الشفعة وتأخذه بالقيمة التي باعها به. يعني باع 100 تشتري 100 تأخذه بالمئة. قالوا: إن إذا أسقطت أنت شفعتك. قال في البداية: أنت أسقطتها ثم تحسفت وتراجعت بعد ذلك، سقط حقك الشفعة. واختلف العلماء هل يكون يعني تكون الشفعة في المنقولات وفي غير المنقولات. المنقولات مثل السيارات منقولة، أو الإبل منقولة، والطعام منقول، والحديد منقول. وغير المنقولات مثل البيوت ومثل أراضي عقارات. فبالنسبة للعقارات وغيرها مما لا يؤمن، فقالوا: إذا صرفت الحدود ووقعت الطرق، صرفت الطرق ووقعت الحدود فلا شفعة. مثال ذلك: عندك أرض بينك وبين شخص فاقتسمتها أنت وهو، فأخذت حدودك وأخذ حدوده وجعلتهم الطرق بينكما، إذا لا شفعة، ما في ضرر عليك ما دام. أما ما دام لك نصيب مشاركة ولو بشيء يصير فلك الشفعة. هذه المنقولات معلومة غير المنقول. أما المنقولات فمنهم من قال لا شفعة في منقول لأنه لا يلحق الضرر، وصوابه أن الشفعة تجوز كذلك حتى في المنقول، حتى في المنقول بينك وبين شخص اشتراك في سيارة نصف لك ونصف لك، فجاء شريكك وباع نصف من السيارة على شخص آخر، هذه منقولة. منهم من يقول لا شفعة، والصواب أنها فيها شفعة، لك أن تشفع وتأخذ الشفعة بنفس القيمة كما ذكر العلماء ذلك، لأن هذا فيه ضرر كذلك. قد يأتي إليك شريك لا تحبه، قد يدخل عليك ضرر. قالوا: فالصواب هذا أن الشفعة تجري حتى في المنقولات. نعم. وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال: اصابنا امر افضل بخيبه فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستاثره فيها، فقال: يا رسول الله اني اتصور بالتزيغ لم اصبر.